بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد وعد الله، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. الفاتحة.